هي تحرم على من لعنها مؤبدا لكنه ليس بسبب شرعي معتبر كالسبب المحرم مؤبدا كالنسب والرضاع والمصاهرة. هذا ما يقرره أهل العلم. ومعها ذو محرم يعني منها، لأن بعض الروايات تقول معها ذو محرم وبعضها تقول ذو محرم منها، لأن الرواية الأولى ومعها ذو محرم محتملة لأن يكون ذو المحرم منها أو منه من الرجل الذي صاحبها في السفر. بهذا قال بعض العلماء يقول إذا كان الرجل الذي يريد أن يسافر بهذه المرأة وليس من محارمها معه محرم منه يعني زوجته أو أخته أو أمه يدخل في هذا، إلا معها ذو محرم لمن يسافر بها. لكن الرواية الأخرى ذو محرم منها يحدد المراد بالمحرم، وأنه محرم لها من من من مما فسر به الرواية الحديث في بعض رواياته هو زوجها أبوها ابنها أخوها، جاء التفسير بهذا. وبهذا نعرف أن قول من يقول أن للمرأة أن تسافر مع الجماعة رجال ونساء أو مع مجموعة من النساء مع أمن الطريق، إذا وقعنا في المخالفة وصلنا إلى قول من يقول أنها تسافر مع رجل ثقة، المسألة ما تنتهي. يعني من أهل العلم من يقول تسافر مع مجموعة من النساء إذا أمنت الفتنة، ومنهم من يقول تسافر مع الجماعة رجال ونساء، وقيل بأنها تسافر مع رجل ثقة. إذن ممن يخشى عليها إذا سافرت مع رجل ثقة؟ أين الخشية؟ ومثل هذا القول لا يلتفت إليه، فلا بد من المحرم في السفر، لا بد منه. وهذا الباب برواياته الكثيرة التي فيها فوق ثلاث وفيها ثلاث وفيها يوم وليلة وفيها ليلة وفيها يوم وفيها بريد عند أبي داود وغيره بسند صحيح، بريد فوق ثلاث، ثلاث يوم وليلة، ليلة يوم بريد. هل لمن قال بالثلاث وأنها هي الحد المعتبر حجة مع هذه الروايات؟ قوله غير معتبر. من قال باليوم والليلة هل هو معتبر مع رواية بريد؟ لا يعتبر، لأن العبرة بالأقل. إذن كيف نوفق بين هذه الروايات التي في هذه الأقوال المختلفة؟ أهل العلم يقولون إن هذه الأحاديث جاءت علاج لوقائع معينة. امرأة سافرت ثلاث ليال فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاث أيام أو ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. امرأة سافرت فوق ثلاث فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. امرأة سافرت يوم، امرأة سافرت ليلة، امرأة سافرت يوم وليلة، فجاء الجواب على قدر السؤال وجاء الإطلاق لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فعلى هذا أن الوصف الذي أنيط به الحكم هو السفر، الوصف الذي أنيط به الحكم هو السفر، فدل على أن هذه الأعداد المذكورة غير معتبرة لأنها جاءت علاجا لقضايا معينة، فدل على أن الوصف المؤثر هو السفر. والسفر مأخوذ من الإسفار وهو البروز والظهور، فمجرد بروز المرأة عن البلد، مجرد بروز المرأة عن البلد هذا سفر. ومنه السفور الذي هو إخراج وإبراز شيء من جسد المرأة، هذا سفور. فالسفر مجرد البروز عن البلد إذا باشر الوصف جاء الحكم. فعلى هذا لا يجوز لامرأة تسافر بغير محرم ولا ميل واحد ولا كيلو. ما معنى السفر؟ السفر أنها برزت وخرجت عن البلد. طيب الأحاديث 3 ليال وأكثر من 3 ويوم وليلة ويوم، كل هذه أعداد لا مفهوم لها لأنها جاءت على قضايا بعينها. والمحظور المترتب على 3 هو المحظور المرتب على 1 ساعة. المحظور الذي من أجله نهي عن سفر المرأة 3 أو يوم وليلة أو أكثر من 3 أو بريد هو المحظور المرتب على 1 ساعة. إذن هذه الأعداد لا مفهوم لها عند أهل العلم، لأن جاءت علاج لقضايا بعينها. فالوصف المؤثر هو السفر إلا ومع ذو محرم. إذن غير السفر، غير السفر في البلد ما في سفر. إذن تركب مع شخص بدون محرم، تأتي مسألة الخلوة في السفر. ولو لم تحصل خلوة يحرم عليها، لكن إذا انتفى الوصف المؤثر يأتينا محظور آخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأحاديث الخلوة معروفة، فإذا كانت داخل البلد لابد أن ترتفع الخلوة، وإذا برزت عن البلد لابد أن يكون معها ذو محرم. تسامح بعضهم بعض من يفتي الآن، يتسامح يقول إذا كان السفر ساعة، السفر ساعة أو السفر مضمون، توديها المطار وتركب الطائرة ما في إشكال مع جمع من الناس وتنزل بالمطار ويستقبلها محرم، فلا إشكال. قل من الذي يضمن أن يكون السفر ساعة؟ هذا على سبيل التنزل، من الذي يضمن؟ قضايا كثيرة حاولت الطائرة الهبوط في المطار المراد ما استطاعت، فصرفت إلى 1000 الكيلوات، وباتت المرأة مع غيرها من جراء مثل هذا التساهل. تخطف الطائرة، يحصل لها ما يحصل، يحصل ما يمنعها من الهبوط. القطار كذلك، القطار أحيانا يسافر 500 امرأة ما معهم ولا 50 رجل، وحصل أن تعطل القطار في آخر الشهر في ليلة مظلمة في شدة حر، وتعطل في الطريق وفتحت لهم الأبواب يخرجون. من اللي يضمن مثل هذه الحوادث؟ هذا على سبيل التنزل، ولا ما فيه مفر ولا محيد عن هذه النصوص. ثم بعد ذلك يركب على مثل هذه الفتاوى ظلمات، يقول السفر ساعة، ساعة ما يضر، مجموعة جمع من المدرسات يسافر بين سائق لا يمت لهن بصلة، ثم هذا السائق يقول أنا معي جمع من النسوة لا أستطيع أن أقف في وقت صلاة الفجر، لأنه لابد من الاستعداد، يدور في الرياض له ساعة ساعتين يجمع المدرسات ثم يخرج بهن إلى مدرستهن في قرية من القرى تبعد 150 كيلو، ثم يحين وقت الصلاة يقول ما أستطيع أنزلهم بالبر، لابد أن تؤخر الصلاة حتى يصلنا إلى المدرسة حتى يخرج وقتها. يعني ظلمات بعضها فوق بعض. طيب العلاج، العلاج رأس المال الدين، رأس المال الدين، وحماية العرض ضرورة من ضرورات الدين. فنؤثر الدنيا على الدين في مقابل أن تستلم راتب، لا تستلم راتب. ومن النسوة من ابتلت أمه تذهب معه، وهذا احتياط وجيد، أحسن من الانفلات الحاصل من بعض الناس. تذهب بأمها مسكينة عجوز تسافر يوميا 600 كيلو، هذه واقعة ما هي بقى. يوميا تذهب وترجع، ترجع تجهز الأكل ثم ترجع إلى القرية التي فيها هذه البنت وتجيبها بعد صلاة الظهر. مثل هذه الأمور لا بد لها من علاج، الدين ما يضيق بعلاج مثل هذه الأمور أبدا، لكن لا بد أن نسلك المسالك الشرعية ونحتاط لأعراضنا. الله الآن يقال الآن ما في خطر، إلا الآن الخطر محدق من كل جانب. نصير مثل النعام ندس رؤوسنا في التراب نقول ما في خطر. إلا وما لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولذا الحج ركن من أركان الإسلام، من شرطه وجود المحرم، يسقط عن المرأة إذا كانت لا تجد محرم. نأتي إلى بقية الروايات. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء حدثنا ابن نمير جميع حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث، وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو محرم. وإذا حذف التمييز جاز تذكير العدد وتأنيثه، إلا ومعها ذو محرم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم كسابقه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عبد الملك وابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع، يعني مع ثبوت ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الصحابة بعضهم امتنع عن التحديث بما سمع خشية أن يقع في مثل هذا الحديث. فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال، المساجد والبقاع المتميزة هي هذه الثلاثة، وما عداها على حد سواء، ما عداها على حد سواء، مسجد في أقصى الدنيا أو في قلب الجزيرة العربية لا فرق غير هذه المساجد الثلاثة، ما في فرق. نعم قد يتميز المسجد بأمر خارج، بكونه أقدم، بكون إمامه عالم يتقن الصلاة وينفع المصلين، بكون الجماعة أكثر، يعني تمتاز الصلاة في مثل هذا، لكن لا تشد له الرحال. يعني كون مثل هذا يطلب من غير شد رحل، كون الإمام مؤثر بصوته يذكر الناس بالقرآن أيضا هذا مطلب مؤثر في القلب ومرده إلى الصلاة نفسها، فمثل هذا يطلب لكن لا يشد له الرحل. إنما المساجد التي تشد لها الرحال هي الثلاثة، مسجدي هذا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الإشارة استدل بها من يقول أن الزيادات لا تدخل في مضاعفة الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، لأنه أشار مسجدي هذا. والأكثر على أن الزيادات تأخذ حكم الأصل، تأخذ حكم الأصل. والمسجد الحرام، المسجد الحرام الزيادة التركية، زيادة الملك سعود، زيادة الملك فهد، هذه زيادة توسعات، يعني ما زيد فيه على زيادة عثمان، ما زيد فيه على المسجد النبوي الأصلي، لأنه أشار إلى مسجدي هذا. وجمهور أهل العلم على أن هذه الزيادات وهذه التوسعات له حكم الأصل. هو المسجد الحرام، جاءت النصوص بهذا اللفظ المسجد الحرام في مناسبات كثيرة، فهل المراد به المسجد مسجد الكعبة معروف الحدود المحيط بالكعبة ببيت الله جل وعلا، أو المراد به الحرام؟ الجمهور على أن المراد به الحرم، الجمهور على أن المراد به الحرم، وعندهم أدلة كثيرة، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هل أهله أخرجوا من المسجد أو من مكة؟ من مكة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قالوا إنه كان في بيت أمهان لكن فيه ضعف، لكن المعول في هذا عند جمهور أهل العلم على أدلة ذكروها في موطنها لا نطيل بذكرها، لكن من أهل العلم من يرى أن المسجد هو المحدود بحدوده المحيط ببيت الله جل وعلا. نعم، مسجد الكعبة، إذا قلنا أن مكة كلها مسجد صارت مسجد الكعبة، صارت مسجد الكعبة. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، وأنه كان ينتقل للصلاة داخل الحرم، والصحابة رضوان الله عليهم انتقلوا من مكة، انتقل ابن عباس للطائف، ومنهم من اتخذ بيتين، واحد داخل الحرم واحد خارجه. المقصود أن أفعالهم بمجموعة تشعر بأن المضاعفة في جميع نواحي مكة، في جميع نواحي الحرم، في جميع نواحي الحرم، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. خلنا نجي لما سألت الذهبي، والمسجد الأقصى. شد الرحال لا يجوز بحال من أجل بقعة اعتقادا لفضلها سوى هذه المساجد الثلاثة، ولذا لو نذر أن يعتكف في هذا المسجد، لو نذر أن يعتكف في هذا المسجد له أن يعتكف في أي مسجد، لأن الحكم واحد، الحكم واحد. لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف في المسجد النبوي، وله أن يعتكف في المسجد الحرام، وإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد الحرام، وليس له أن يعتكف في الأقصى. وقل مثل هذا، المسجد الحرام إذا نذر يعتكف به لا يقوم غيره مقامه، لأنه لا بد أن يأتي بما نذر والزيادة مقبولة. السفر لا للعبادة أو للعبادة غير الصلاة، للعبادة غير الصلاة، السفر للجهاد لا إشكال فيه، جاءت به النصوص. السفر لطلب العلم، شد الرحل لطلب العلم ما في إشكال، شد الرحل لزيادة مريض، شد الرحل لصلة رحم ما في إشكال، شد الرحل للصلاة على ميت مثل زيارته لو كان مريضا، هي مثل زي، لأن عيادة المريض والصلاة اتباع الجنائز كلها سيقة مساقا واحدة، لا لقصد البقعة. ولذا كثر الكلام لما ذهبوا إلى الصلاة على الشيخ ابن باز رحمه الله، كثر الكلام في هذه المسألة، كثير من أهل العلم ما تردد في الذهاب، لكن منهم من أوجد إشكال وقال إن نشد الرحل، ومنهم من أجاب إن شددنا الرحل إلى المسجد الحرام. هذا مو بصحيح ده. يعني لو أن الشيخ صلي عليه في الطائف ما يروحون الناس؟ اللي بيروح بيروح، يعني اللي شاد الرحل شاده، لا لأجل البقعة. واللي ذاهب إلى المسجد الحرام ما ذهب إلى المسجد الحرام لذاته، إنما ذهب ليصلي على الشيخ. فالصلاة على الميت، افترض أن أباك مثلا توفي في بلد بعيد، ما تذهب تصلي عليه؟ كما لو مرض تذهب تعوده، وأيضا تشد الرحل لزيارته وصلته وبره. هذا لا يدخل في مثل هذا الحديث. الشراح، وفيهم شيء من شوائب البدع، بعضهم فيه شيء من شوائب البدع، يطرد هذا ويقول أن هذا من أجل الصلاة، وأما سائر العبادات فلا، يعني زيارة القبور تشد الرحل لزيارة القبور، والأولياء والصالحين يتوسعون في هذا حتى وقع كثير منهم في الشرك، وكثير من وقع في الوسائل الموصلة إلى الشرك من الغلو والتبرك وغير ذلك. المقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها وتنزل النصوص مواردها. كوننا نعود مريض هذا لا إشكال فيه، كوننا نتبع جنازته أيضا هذا من حقه علينا، من حق المسلم علينا، لا سيما إذا كان له أثر من والد أو قريب أو شخصا أحسن إليك، فضلا عن أن يكون له إحسان على الأمة بكاملها من أهل العلم. وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر، سمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم. تقدم ثلاثة وفوق ثلاث، والآن يقول يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم، محرم منها، لأن من أهل العلم يقول معها ذو محرم منه، إذا جاء بأمها أو زوجتها أو أخته يكفي. وهذه الرواية ترد هذا القول وتفسر الرواية السابقة، أو زوجها ذو محرم منها، وهو من تحرم عليه على التأبيد، أو زوجها. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني وآنقنني. آنقنني هو معنى أعجبنني، هذا من المترادف، وجاز العطف لاختلاف اللفظ. نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، واقتص باقي الحديث. أين بقية الأربع؟ في الرواية الأولى والحديث كله لأبي سعيد، منها قوله لا تشد الرحال، ومنها لا تسافر المرأة، هذه فيها ثنتين، والبقية. واقتص باقي الحديث، ماذا عن باقي الحديث؟ ذكر في الشروح ولا ما ذكر؟ طيب كيف نصل إلى هذه الخصال الأربع؟ نعم؟ انظر يا أستاذ أبي سعيد كيف؟ تتبع طرق الحديث خارج الصحيح، خارج الصحيح، يعني بإمكانك أن ترجع إلى جامع الأصول، فإن كانت هذه الأربع موجودة في روايات الحديث خارج الصحيح من السنن بها ونعمت، لك أن ترجع إلى المسند وقد تقف على بعضها، ترجع إلى سنن البيهقي، ترجع إلى المستدرك، لا المستدرك يمكن ما يأتي بها لأنه قدر زائد على ما في الصحيح، لكن سنن البيهقي في الغالب كفيل بمثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه يعتمد على المستخرجات، يعني المستخرجات مثل مسند أبي عوانة احتمال يأتي ببقيتها، وإذا جاء بها جاء بها صاحب جامع الأصول لأنه يعتمد على المستخرجات، يأتي بها البيهقي لأنه يعتمد على المستخرجات. ولعل بعض الأخوان يحضرها غدا، تذر عبد الله. طيب، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جيرون عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وحدثنا أبو غسان المسمع الآن مسألة ثلاث، لو أخذنا بمفهوم مثل هذا لقلنا بإمكانها أن تجوب أقطار الدنيا في ثلاث، والمحظور المتوقع من ثلاث والمحظور المتوقع من ساعة. إذن هذه أوصاف أو هذه أعداد لا أثر لها في الحكم، وإنما الوصف المؤثر هو السفر. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. قد يقول قائل هذا التكرار يمل بعض طلاب العلم لأنه ما في فائدة زائدة في من وجهة نظر، لكن نعم أنا أقول من عانى علم الحديث يطرب لمثل هذا التكرار، يطرب لمثل هذا التكرار. ولذلك لو أحد منكم قرأ في مواقيت الصلاة من صحيح مسلم ذكر أسانيد كثيرة وألفاظ وكذا، الذي لا يعرف مثل هذه الأمور يقول ما الفائدة؟ ومسلم جاء بكلام لا مناسبة له في هذا المقام ليبين أهمية مثل هذه التصرفات في هذه الأسانيد التي لا يدركها كثير من طلاب العلم. مسلم رحمه الله لما ساق أحاديث مواقيت الصلاة ببراعة فائقة عن شيوخه الحفاظ الضابطين المتقنين قال وقال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. يعني هل شخص مسترخي مرتاح يبي يحفظ مثل هذه الأسانيد بألفاظها ومتونها ويؤديها كما سمعها؟ مستحيل مستحيل. لا يستطاع العلم براحة الجسم. وعلى هذا على طالب العلم أن يتذوق مثل هذه الأمور ويعرف لماذا أورد مسلم هذه. صحيح الإمام البخاري على طوله وعرضه وكثرة تكراره يكرر الحديث أحيانا في 20 موضع في 20 موضع. وطريقة البخاري في التكرار أيضا ما هي مثل طريقة مسلم يجمعها في مكان واحد يستغنى ببعضها عن بعض، لا، في كل موضع يستنبط حكم من هذا المتن الذي أورده، وقد أورده سابقا وأورد واستنبط منه حكما آخر، فاستنبط من الحديث 20 فائدة أودعها في تراجمه على هذه الروايات. بعض الناس ليش البخاري كرر 20 موضع؟ ألا تعلم أنه لم يكرر حديث واحد في موضعين من غير فائدة سواء كانت في متنه أو في إسناده؟ ما كرر ولا حديث واحد بلفظه بإسناده ومتنه إلا في نحو 20 موضع من 7500 موضع، نادرة. فالإنسان الذي يعاني مثل هذه الأمور ويتذوقها لا شك أنه يتكشف له أشياء يتمنى أن الإمام مسلم لو أطال وأورد كل ما بلغه من الروايات ليستفيد، وكل رواية فيها فائدة زائدة. ولولا أننا محصورون بوقت معين كان تكلمنا عليها من كل ناحية، لكن الإشكال أننا ما أخذنا ولا ربع المقرر الآن. فعلى طالب العلم أن لا يستثقل مثل هذه الأمور بل يعزم على فهمها، ولماذا أتى مسلم بهذا الإسناد وقدم هذا الإسناد على هذا، ولماذا أخر هذا، ولماذا رتب هذا الترتيب. ليس من العبث أن يقدم مسلم الرواية الأولى على الثانية أبدا، أحيانا يقدم مجمل ويتبعه بمفسر، أحيانا يقدم منسوخ ويتبعه بناسخ، أحيانا العكس لمقام يقتضي هذا. نعم وجد أمور تعب الشراح في إيجاد رابط بينها، تعب الشراح في سبب تقديم هذا على هذا، ما يمنع، هذا صنيع البشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن في الجملة الصحيحين أو الصحيحان في غاية الضبط والدقة والإتقان. يعني ما تستطيع أن تقدم إسناد على آخر، ممكن يختل الترتيب. نعم. لماذا أهدرنا الروايات الأخرى؟ وجود هذه الروايات المختلفة يجعلنا نجزم يقينا أن الأعداد غير مقصودة، وإذا ألغينا الأعداد علقنا الحكم بالمادة التي هي السفر، الوصف المؤثر، ومجرد ما يبرز عن البلد هذا هو السفر وهو البروز وهو السفور، انتهينا. ما دام علقنا بالسفر انتهى الإشكال. الضعينة من علامات الساعة في آخر الزمان، وهذا مما يحدث كونا لا شرعا. يعني الأمور التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستقع، هل علينا أن نحققها؟ هل علينا أن نسعى أن تلد الأمة ربته؟ هل علينا أن نسعى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك؟ نعم. هل علينا أن نسعى أن نتتبع سنن من كان قبلنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون؟ لا، أمور تحدث كونا، هذا ما لنا علاقة به، نحن مطالبون بالأوامر والنواهي الشرعية. ما كان الضعينة تسافر من كذا إلى كذا دون محرم لا تخشى، هذا هذا يحدث كونا لكن محرم شرعا فلا نسعى لتحقيقه. نعم. محرم المرأة في الحج فإذا كانت في مكة وتذهب مثلا إلى عرفة مع أنه قريب وقد مسافة طويلة مفردها من أهل مكة، المقصود أن مثل هذا ما يسمى في الغالب سفر، ما يسمى في الغالب سفر. لا لا، المحرم في السفر. متى يشترط المحرم للحج؟ إذا ترتب عليه سفر، أما بدون سفر ما يشترط. ما لا فرق، فرق بعضهم بين الشابة وبين الكبيرة التي لا تشتهى، لكن كما قالوا لكل ساقطة في الحي لاقطة. الضرورات لها أحكامها. لو أسلمت امرأة بين كفار وتيسر لها أن تهاجر، هذه ضرورة لا حكمة. لو مات المحرم في أثناء الطريق تجلس لين تموت بالطريق؟ ضرورات لها أحكامها، فالضرورات ما تدخل في مثل هذه الأمور. نعم. أما إذا استفتت من يتدين بشرطية المحرم وأنها لا يجوز أن تسافر بغير محرم، فالمقرر أن ما عند الله لا ينال بسخطه. لكن إذا قالت هذا مذهبنا، نحن شافعية نرى أن تحج مع جمع من النسوة، إذا قالت هذا الكلام تتولى أمره، لا أحد يلزمه. لكن إذا كان أحد ولاية عليها لا يجوز لها أن يمكنها أن تسافر بغير محرم. إذا كان الأمر إليه ما يمكنها. شيخ ما يحفظ عمرك، لو قيل حفظك الله أن سفر الخادمة مع أهل البيت للضرورة لأن تغيبها في البيت قد يفضي إلى فتنة، فيأخذونها من هذا الباب تخفيفا للشر. هذه المسألة أفتى بها الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن باز، سنة 11 لما كانت أحداث الكويت والناس تفرقوا وعندهم خادمات، سئل قالوا أن تبقى لمن؟ يعني الضرر لا بد أن يزال، وإذا وجد ضرر خفيف وضرر أشد منه لا بد أن يدفع أعلى الضررين ولو ارتكب أخفهم، فينظر في مثل هذا. لكن مثل يا شيخ خادم هذه ضرورة أيضا، حتى لو قلنا بها هي ضرورة، يعني لو قلنا بجواز هذه الصورة فهي ضرورة، لا نحسبها، لا نسحبها على غيره. يعني قلنا أنه يجوز الخادمة إن تركت في البيت لحالها أن يأخذ معها أربابها، فهذه باب ضرورة. ففي غير هذه الصورة إذا كان يؤمن تركها في البيت، إذا كان يؤمن ما يجوز، ما يجوز. لكن أليس بقاؤها يا شيخ في بيتها بدون محرم أيضا، والسفر مجيئها من بلدها بقاؤها في البيت بدون محرم؟ على كل حال الضرورات تقدر بقدرها، مثل ما أفتوا من أسلمت في بلد كفار وخافت على نفسها، ومثل من مات محرمها، مثل ضرورات تبقى أنها بقدر الضرورة ما يزال عليها. لكن لا يستوي السفر مع البقاء في بيتها، لأن جلست سنتين بمفردها مع أصحابها لا لا لا، ما في خلوة. المحظور في مثل هذه الأمور الخلوة، ما في سفر قال تحتاج إلى محرم، لكن الخلوة حرام. نعم. المقصود أنها ما في سفر بالنسبة لها، هي مقيمة حكما، وعلى هذا لا يشترط لها المحرم، إنما الواجب عدم الخلوة. الخلوة حرام بها. ضبط البلد يا شيخنا الذي تضبط منه المرأة ويقال أنها سافرت، ما هو ضبط البلد؟ هي مسقط الرأس أو المكان الذي تحطنه أو البلد عموما أو المحافظة أو القرية؟ لا، بلدها هي التي ولدت فيه. نعم، هذا بلدها. نعم. شو والله بالنسبة للترخص في الصلاة وغيرها، الصيام والمسح، قول الجمهور منضبط قول الجمهور، وإن كان لا ينهض من حيث الدليل، دليله غير ملزم، لكن مع ذلك هو منضبط ومعتمد على أقوال صحابة صحيحة عنهم، عن ابن عباس وغيره، من مكة إلى جدة، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى الطائف. هذا بالنسبة للمسافة، والمدة الإذن للمهاجرين بالبقاء 3 أيام يدل على أن 4 إقامة. مقصود أن مثل هذا قد لا ينهض بإلزام الخصم لكنه مع ذلك منضبط. ولذلك الذين يفتون بالقول الآخر بالإطلاق لا سيما من يفتي العوام، يعني بعض طلاب العلم يقدر الأمور قدرها ويعرف يحدد، لكن من يفتي عوام؟ عوام ما يفهمون، شلون ترده إلى العرف العامي؟ كيف ترده إلى العرف؟ أشباه العوام من الطلاب الذين يدرسون 2، 3، 5، 10 سنوات تقول له مسافر ولا مقيم؟ ضاعت الصلوات وتركت الجماعات وأفطر في رمضان سنوات عديدة ومع ذلك نحن مسافر. الذي ينوي الرجوع إلى بلد يتوظف في بلد 10 سنين 20 سنة يتشبث بمثل هذا القول، قال والله أنا ما نويت أستمر بهالبلد، أنا برجع إلى بلدي. ولذلك يعني الإنسان لابد أن يكون لديه فقه نفس. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يقول بالإطلاق اللي يقول شيخ الإسلام، لكن رأى أن المسألة ضاحت فرجع إلى قول الجمهور، فرجع إلى قول الجمهور. نعم. الشيخ محمد بن إبراهيم سئل عن ابن 13 فاستفصل هل هو ولد النبيه ولا يمكن يكون فيه شيء من التغفيل أو يمكن يضحك عليه أو شيء من هذا، فلما أجيب بأنه في غاية النباهة قال يجزي إن شاء الله. يختلفون في الأعمى هل يكفي أن يكون محرم ولا لا، هل أعمى هل يصلح محرم ولا ما يصلح؟ نعم. كيف زوجة وهو أعمى، ألا يمكن أن تذهب إلى كذا ولا كذا وهو عنده وهو ما يشوف؟ لكن من الحكم الإلهية أن العميان في هذه المسألة وفي غيرها لكن في هذه المسألة ملاحظ، كثير منهم مبتلى بالشك الزائد بحيث يتحسس من أدنى شيء، فكثير منهم أشد في المحافظة على المرأة من المبصرين، عنده حساسية زائدة في هذا الباب، وهذا مبعثه الغير على عرضه، لكن المبصري يعتمد على بصره فلا يتحسس أكثر من اللازم، والأعمى فاقد هذه الحاسة فيحتاط أكثر من غيره. ولا شك أن بعض الناس يعني المسألة تحتاج عندنا أمور إذا جاءت بالشرع بمثل هذا وأطلقها، لأن النظر في القضايا الخاصة لا يمكن ضبطه، لأن بعض الناس بعض زوج مثلا وبالإمكان أن بأدنى حيلة وبأدنى شيء تأخذ منه زوجته بأدنى حيلة، نقول ما يصلح هذا محرم. الأمور الشرعية إذا جاءت تعم، فإذا حدد زوج أخ ابن بعضهم يتحسس، بعض العلماء يتحسس من ابن الزوج فيقول في إذا فسدت الأوقات عند فساد الزمان لا يصلح أن يكون محرما ولا يعتمد عليه بمفرده، لأنه لا يغار على زوجة أبيه مثل غيزرته على أمه وأخته وابنته إلى آخره، لكن متى محرم شرعي مقرر شرعي أنه محرم؟ نعم ينظر في قضايا معينة فلان لا يصلح محرم، مثل كونه لا يصلح ولي، ينظر في قضية كل قضية بعينها، فإذا ثبت أن هذا لا يصلح ولا يعتمد عليه في هذا الباب يبحث عن غيره مثل الولاية. ما يجوز ولو 100 بدون محرم، ما يجوز أبدا. هذا الذي نقرر أنه محرم منها، شوف إلا ومع هذا محرم منها، انتهى الإشكال يا أخي. يعني في داخل البلد ومعه أختها وزوجته، لا زوجته أشد تحري أشد حرصا عليه من غيرها، يعني داخل ما في يحرم تحرم الخلوة، لكن كونها تركب مع السائق من دون محرم له أو لها، يعني بمعنى وجود الخلوة لا يجوز، لكن معها نسوة لا بأس، لأن المحظور اشتراط المحرم إنما هو للسفر، وفي البلد تحرم الخلوة، ونفرق بين هذا وهذا. نعم.

لكن هل حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع أبي بكر؟ وهل غزا وقد حج أو لم يحج؟ وإن كان قد حج فمتى؟ أبو بكر حج بالناس سنة تسع والنبي عليه الصلاة والسلام حج 10. فهل نقول إن هذه المرأة خرجت مع أبي بكر وخرج يغزو، أو نقول إنها خرجت في حجة الوداع وهو قد حج مع أبي بكر 9 والآن وهذه السنة للغزو؟ لأنه قد يقول قائل ما يستشكل مثل هذا، يعني هل تحج المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما حج وبيغزو؟ نعم، قد يكون الغزو متعين والحاجة إليه أدعى من الحاجة إلى الحج، لخطر يهدد المسلمين مثلا، فيكون الحج في الغزو في حقه متعين، وتخرج هي مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وهو يخرج للغزو، اكتتب في الغزوة. وعلى هذا يتأكد أمر المحرم، يعني إذا ترك حج غزو متعين غزو متعين يترك من أجله الحج. خلكم معي يا أخوان، ماذا نريد من هذا الكلام؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كل سنة يحج؟ حج مرة واحدة، يعني بعد الهجرة حج مرة واحدة، وقبل الهجرة حج عليه الصلاة والسلام. ما يتصور أنها مسقطة للفرض أبدا، لأن فرض الحج ما فرض إلا متأخر، فحجته قبل الهجرة هذه على طريقة قومه وليست مما افترض الله عليه، يعني من باب تعظيم هذه المشاعر ثبت أنه حج قبل الهجرة. وبعد فرض الحج حجت أبي بكر 9 وحجت الوداع. هذه المرأة متى حجت وزوجها متى حج؟ الآن حجت الزوج هذه فريضته أو من أجل أن يكون محرما لزوجته؟ يعني ظاهر السياق أنه محرم لزوجته، وعلى هذا الذي يغلب على الظن أنه حج قبل ذلك، فتكون هي حجت حجة الوداع وهو حج قبل ذلك مع أبي بكر. أمره باللحاق بها. لا، هو خارج يعني في أمر شرعي، خارج والأمر لولي الأمر، هل يوجه للغزو ولا الحج؟ هو باذل نفسه، يقول لا يا أخي الحج أحسن لك أو أفضل لك وألزم عليك من أن تغزو. وهذا يبين أهمية المحرم. ما قال يكفي أن تحج مع الناس ولا مع الرسول ولا مع أمهات المؤمنين، ما يكفي، اترك الغزو وحج مع امرأتك. أي طيب إلا خاصة بهذا، لكن وش دلالة هذه الحادثة؟ يعني ما لها دلالة، ما لها دلالة أن الحج مع المرأة كونه محرم أفضل من الجهاد وأهم من الجهاد؟ أي وش المعنى؟ وش الحديث اللي قرينا ذا؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها. طيب عليها، يعني مما يحرم نكاحها عليه، منها عليها نفس الشيء، عليها يعني تحرم عليه ويحرم عليها نفس الشيء، منها انتهينا منها، لكن على الرواية اللي هو يقول الآن أنا عندي عليها أصرح من منها، أنا عندي عليها أصرح من منها. وردت منها بس يا شيخ منها أنه يجب عليه لحجب امرأته أو هذا؟ لا، شوف ما يلزم عند أهل العلم الحج، لكن تجلس المرأة في بيتها تذهب إلى الجهاد. شو لا خلى الأمور تنزل منازلها؟ هذا شخص باذل نفسه لولي الأمر، وولي الأمر وجهه للجهاد، والخيار بين أمرين، بين جهاد وبين حج مع المرأة. الرسول عليه الصلاة والسلام رجح حج المرأة على الجهاد، وما دام باذل نفسه خارج يعني لو شخص يقول لك والله وش رايك ابى احج بمرتي ولا اروح اطلب العلم، وش يبقى له؟ يقول حج مع امرأتك، لان هذا باذل لنفسه. ولذلك هو في عرضه يقول ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني فماذا اصنع؟ اترك تروح الحالة وانا اخذه؟ قال لا، انطلق فحج مع امرأتك. لكن لو قال انا ما انا بحاج ولا غازي بجلس ببيتي، يلزم بان يكون محرم؟ لا، ما يلزم. والفرق ظاهر بين هذا وهذا. نعم. عفى الله عنك، ما يشعر يا شيخ انطلق فحج مع امرأتك انه لم يسبق له الحج بهذا نص النبي على الحج، والا لقال فحج بامرأتك او لقال فكن محرم؟ فنص المعية تحتمل كل هذا، يعني كون حج قبل يحج معه، ما في ما يمنع. لا لا لا، كيف؟ إيه لو كان ما حج، متى بيحج؟ متى بيحج؟ وهذه حج، افترضنا أن حجة الوداع، افترضنا يعني ما في إلا حجتين، هل حج مع أبي بكر وصار في حجقه حجة الوداع نفل، أسقط حجة الإسلام؟ أو نقول ما حج والجهاد متعين، جهاد متعين وهو ما حج، فقال حج مع امرأتك. لا، يأتينا قوة المحرم من ترك الحج المتعين، على أي حال المحرم في غاية الأهمية من هذا النص، على أي احتمال يعني؟ لكن الأمر يبقى أيضا من كلام فضيلتك الشيخ أن الأمر معلق بسبب، يعني إيه سبب اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من أجله أن يحج؟ هو أنه ذكر له أن المرأة خرجت حج، هو لم يقصد الحج، ما هو انتهت جهته محددة ومنتهي غزو، ما قصد حج ولا نوى يحج، بل يمكن أنه موجه إلى الغزو، لأن الأمة بهذا الظرف لا سيما إذا عرف العدو أن المدينة سوف تخلو من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في حجة الوداع، لا بد أن يوضع احتياطات في الثغور وفي الحدود بينهم بين الأعداء، فهذا في غاية الأهمية. فكون هذا الأمر يترك من أجل أن يذهب محرم مع زوجته، هذا يدل على أهمية المحرم في ميزان الشرع. كتب عليه الجهاد، فدل على أن المحرمية أهم من الجهاد الواجب. ماذا يجاب عنه؟ يعني سفر أمهات المؤمنين قد يكون معه محرم الشيخ غير الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون في محرم لأمهات المؤمنين غير الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، يعني بعد وفاته يصير الحج، ولذلك قال بعضهم هذه ولزوم الحصر. نعم. كيف يجب الحجاب عليهم؟ من وراء حجاب؟ ها؟ قد يكون من ابنها وإخوانها، استحضار هذا المعنى، يعني أمر مقرر بأدلة صحيحة صريحة، نأتي بأمور ملتبسة، يعني ما ذكر فيها أو عدم الذكر لا يعني عدم الوجود، عدم الذكر فيكفينا قيام الحجة بنص واحد. إذا قامت الحجة بنص واحد، نعم، إذا عارضه نص ينفي نعم، لكن عدم الذكر لا يقاوم الذكر في النصوص الأخرى بلا شك. ما نتردد، ما يكفي، لا تحكي، ما عند الله لا ينال بسخط. نعم. ما المحرمية ما غير لازمة لواحد منه. ها؟ المال هي تابعة للنفقة الأصلية، تابعة للنفقة الأصلية، ما دام تزوج انتقلت من الأب إلى الزوج ولا حصل، يصير دين في ذمة الأب كسائر النفقات. المقصود أن خرجت أرادت الخروج، مثل الفعل الماضي الذي يقصد يطلق ويراد به حصول الفعل، ويطلق ويراد به إرادة الفعل، ويطلق ويراد به الشروع في الفعل، تفسرها الرواية الأخرى. المقصود أنها عازمة على الحج. نأخذ هذا باب الذكر لأنه خفيف، ما في مشاكل فيه، بابين في الذكر. ما فيه إشكال لأنه تأخرنا جدا. نعم اقرأ. السلام عليكم. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال في الأهل والمال. وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا نبي معاوية حاء. وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل وفي رواية محمد بن حاب وفي رواية محمد بن خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجع وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في دعاء الركوب إذا ركب دابته للسفر سواء كان للحج أو لغيره، يقول حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره في الإسناد أبو الزبير أن عليا، والمقرر عند أهل العلم أن السند المؤنن مثل المعنعن، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. أبو الزبير عرف بالتدليس وهنا جاء بالسند بأن، وهي في حكم عن، والمدلس لا سيما من الطبقة الثالثة المدلسين لا بد أن يصرح بالتحديث، وهنا ما صرح أبو الزبير مع أن تدليسه شديد، ومع ذلك كل ما جاء من عنعنات المدلسين وما في أحكامها في الصحيحين فهي محمولة على الاتصال لا يتردد في هذا، لأنها وجدت في المصادر الأخرى وفي الروايات الأخرى وفي المستخرجات وغيرها مصرحا بها. ولو لم يكن في هذا الباب إلا تلقي الأمة للصحيحين بالقبول، لأنه يوجد من ينبش مثل هذه الأمور ويأتي إلى أحاديث ويضعف بعض الأحاديث لكلام أهل العلم في بعض الرواة. نعم لا لا ما هي مسألة تحسين، يعني ما تردد في صحته. لأن أقصد يعني ما يزيد من درجة الصحة إلى درجة لا لا لا هو له ما يشهد له. لا لا لا لا لا لا الصحة لا إشكال فيها. في بعض الرواة تكلم فيها بكلام أشد من هذا، هم هي أحاديثهم التي تكلم فيها الحفاظ هي التي ينازع في تصحيحها وتحسينها، أما بقية الأحاديث التي لم يتكلم فيها أحد من أهل العلم مقطوع بصحتها عند أهل العلم. ولذلك يأتي ممن دخل الهوى في قلبه ودخلت الفتنة في نفسه ويعرف أن من رواة الصحيحين من تكلم فيه، من تكلم فيه، فيأتي إلى حديث الأمة مطبقة على قبوله، فيجد في رواته ممن تكلم فيه فيطعن في الحديث. ولذلك اللي تكلمون في صلاة الجماعة مثلا، والآن المجال واسع للكلام في مثل هذه الأمور، والصحف تتسع لمثل هذا وغيرها، حتى المؤلفات والمنشورات صاروا ينبشون بعض الأمور، أمور تلقتها الأمة بالقبول لا تقبل الجدال، ومع ذلك ينبش في حديث الأعمى ابن أم مكتوم: هل تجد رخصة؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: لا. قال: أجب؟ لا أجد نظر. ذهب في بعض الرواة. طيب الرواة منهم من تكلم فيه من رواة الصحيحين، لكن رواة الصحيحين المقرر عند أهل العلم أنهم جازوا القنطرة، يعني كون الراوي متكلم فيه، يعني هل الراوي الذي حصل فيه هذا الكلام كل حديث خطأ؟ كل حديث خطأ، أخطأ في أحاديث لكن بقية أحاديثه أتقنها وضبطها، ولبعض أحاديث ما يشهد له من روايات الثقات المتقنين، ومع ذلك عرف الشيخان بالتحري وشدة الانتقاء. يعني هذا الراوي المتكلم فيه يروي 1000 حديث، تكلم في 10 حديث 20 منها مثلا، هل ينزل عن حد الضبط والإتقان؟ ما ينزل. أيضا أصحاب الصحيحين ما يمكن أن يخرجوا لهذا الراوي من تقد عليه، هذا أمر مقطوع به مجزوم به. ولذا ابن الصلاح وتبعه جمع غفير من أهل العلم يقول: وجميع ما في الصحيحين مقطوع به، ولو لم يكن إلا تلقي الأمة بالقبول لهذين الكتابين سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ، مع أن هذه الأحرف اليسيرة التي تكلم فيها بعض الحفاظ الصواب مع الشيخين، ومع ذلك يأتي من ينبش ومن، وهذا الكلام يمشي على عوام الناس وعلى أشباه العوام. هو الزمن زمن فتنة، كل حديث في الصحيحين هو صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم عليه بعض الحفاظ، وجد أحاديث لا يمكن الإجابة عنها، مثل حديث التربة في صحيح مسلم لا يمكن الإجابة عنه، لكن حديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، الجمهور قالوا مقلوب، مثلوا به للمقلوب، وأنا أقول ليس بمقلوب. وش المانع أن يتصدق بشماله؟ مو بالمسألة مسألة إخفاء صدقة، إذا كان عن يمينه ناس وأراد أن يتصدق على هذا ويخفيها، ألا يمكن أن يدفع ما يتصدق به بشماله؟ زيادة تخفى. ومع ذلك جاء في الحديث الصحيح: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. فالصدقة بالشمال صح، اليمين أفضل، لكن أيضا الصدقة بالشمال شو المانع؟ هل الفقير بيصير بنفسه لو أعطيته شيء بشمالك؟ يحمل في نفسه شيء؟ الكل أبدا. وهذا لا شك أنه مبالغة في إخفاء الصدقة، فعلى هذا نحتاط لهذا الأمر ونعد العدة لمثل هؤلاء، لأن هؤلاء معاول هدم، لأنه إذا تكلم في الصحيحين ما بقي لنا شيء، ما بقي لنا شيء. وتصورنا المرجئة يعتمدون على آيات الوعد، والخوارج يستدلون بآيات الوعيد، وينهدم الدين بهذه الطريقة إذا خلت الأمة من الراسخين في العلم الذين يصدون لمثل هؤلاء. فإذا لم يقم كل إنسان بمهمته بما أوجب الله عليه في الدفاع عن الدين، معناه انتهى الأمر. أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره، يعني ركبه، استوى على بعيره خارجا إلى سفر، كبر 3 ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سخر لنا هذه الدابة التي نركبها وما كنا له لهذا المركوب مقرنين، يعني مطيقين، لولا أن الله سخره لنا ما الذي يطيق البعير لو هاج عليك؟ تطيق والله ما تسوى شيء عنده، رفسه ولكن منتهي. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سخرنا هؤلاء الكفرة يصنعون لنا ما يريحنا في الانتقال من بلد إلى بلد، هذا تسخير من الله جل وعلا. سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون راجعون إليه. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. هذا الدعاء ينبغي أن يقوله الرجل مخلصا لربه ليعينه على سفره وكل ما ينوبه من أمر دينه ودنياه. اللهم هون علينا سفرنا، والسفر كما جاء في الحديث قطعة من العذاب أو من نار، فإذا لم يهونه الله جل وعلا صار شقاء. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، بدل من أن نستغرق الأوقات الطويلة نقطعه بأيسر وأقصر مدة ومسافة. وصحف هذا سمعه الناس كلهم في المطاف، الناس يسمعون من يصحف ويقول طوعنا بعده، وتصحيف يعني من حيث المعنى ماشي من حيث المعنى، لكن الرواية على خلافه، ما في ما يمنع أبدا. يعني أحيانا تحس بأن السفر لا شيء، وأحيانا يكون السفر فيه مشقة وكلفة أكثر، والطريق واحد. واطوي عنا بعدها، اللهم أنت الصاحب في السفر. نعم، لأن الله جل وعلا معنا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، مشقته وشدته، من وعثاء السفر وكآبة المنظر، تغير النفس التي تبدو على المنظر على الوجه، التي تبدو على الوجه وكآبة المنظر. يعني كآبة المنظر لها دلالتها على ما يخالج نفس الإنسان، فإذا وجد ما يكدر في النفس ظهر ذلك على المنظر. وسوء المنقلب، يعني المرجع في المال والأهل، يعني أن يرجع الإنسان إلى أهله وقد حصل له انقلاب. ما انقلاب؟ يعني تغير في أحوالهم، سواء كانت في أديانهم أو في أبدانهم أو في معيشتهم، في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون، يعني راجعون عابدون لربنا حامدون. وهذه أخبار، وهي في الحقيقة أذكار. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر المشقة وكآبة المنقلب. وهنا قال وكآبة المنظر، والمراد به السوء سواء كان في المنظر أو في المنقلب. والحور بعد الكور، وأكثر الروايات بعد الكون بالنون، وإن كانت الرواية الكور بالراء أشهر. الحور يعني الرجوع، إلا حار إليه يعني رجع إليه. الحور بعد الكور يعني بعد الاجتماع، أن نرجع عن هذا الاجتماع إلى فرقة وشتات، أو نرجع عن اجتماع النفس على هذا الدين العظيم إلى فسق أو فجور، فضلا عن ردة وكفور. والحور بعد الكور. وأما بالنسبة للرواية الأخرى الكون، يعني بعد أن كنا، هذا مصدر كان، بعد أن كنا مجتمعين على أمرنا الماثل في أمر ديننا ودنيانا نرجع عنه. يستعاذ بالله من هذا. ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم، هذا دعاء بأن يعصم الله جل وعلا هذا الداعي من الظلم، من الظلم الذي يسبب دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب. وسوء المنظر وهو كآبة المنظر في الأهل والمال. وحدثنا يحيى بن يحيى والزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم الذي تأتي الإشارة إليه في آخر الرواية. عن أبي معاوية حا وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد، كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل وفي رواية محمد بن خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي روايتهما جمع. هذه من الفروق التي يعتني بها الإمام مسلم ويبينها. قال يبدأ في رواية محمد بن خازم الذي هو أبو معاوية، قال يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. ها؟ رواية خارج ثابت. نعم هم داخلون في الأهل، نعم، لكن التنصيص عليهم لأن الفتن إليهم أقرب. نعم إذا رجع، إذا ركب، إذا ركب، إذا ركب. نعم في غير الصحيح وردت، ما أدري الآن ما أذكرها، لكنها داخلة في الأهل، داخلة في الأهل في الجملة. سؤال منقلب في الأهل والمال يعكسه يعني؟ ما يضر هذا، لأن الواو لا تدل على الترتيب، وفي كل منهما رواية. ما يضر، ما يضر. نعم. هو إذا ذكرت الأهل شمل الجميع، شمل الجميع. والآل والأهل يدخل فيهم الشخص دخولا أوليا، يدخل فيهم الشخص نفسه فضلا عن والديه ومن فهم أهله. والأصل أن الأهل الزوجة، أهل الرجل زوجته، لكن بالمعنى الأعم يشمل كل من يتأهل عندك في بيتك أو تتأهل عنده. ودخول الرجل في أهله وآله دخول أولي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يعني فرعون ما يدخل، ما دخل، هو يدخل قبله، يقدم قومه. نعم ناخذ الباب ده علشان هو أيضا ذكر شو خازم بن خازم، هو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم. ها؟ خازم، نعم، حامد بن عمر البكراوي، هذا معروف، كلهم معروف، عبد الواحد بن زياد ثقة. نعم تكرارها، والله هذه الروايات ما فيها إلا أن تقال مع دعاء الركوب وزاد، قال وزاد. المحرمية في الحج يجب عليه شيخ الأم، ولا يوجد ثم مانع، ولا يوجد مانع، والله إلزامه فيما فيه، وإن كان عاد البر والأمر به والتشديد في شأنه في النصوص قد يرتقي إلى مثل هذا، لكن الإلزام يحتاج إلى نص خاص. إذا أراد السفر من تحقق الوصف الذي هو البروز، ناخذ الباب ترى مثله. أنا نقف على هذا، شو رأيكم؟ إذا رجع قصير وذكر أيضا، ما في إشكالات. نعم حسنا. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا وفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كله مع النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي أيوب قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بأذكار الرجوع من السفر، الباب السابق في من أراد سفرا في ابتدائه، وهنا إذا رجع من سفر الحج أو غيره. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، هذه أسفاره عليه الصلاة والسلام، ما سافر إلا لطاعة من حج أو عمرة أو غزو أو هجرة. إذا قفل من الجيوش أو السرايا، إذا قفل من الجيوش أو السرايا، إذا قفل النبي عليه الصلاة والسلام الجيوش التي يقودها عليه الصلاة والسلام، فماذا عن السرايا؟ السرية ما كان يخرج معهم إلى يخرج يودعهم، يعني إذا خرج يودعهم ها؟ أو يستقبلهم، يعني يستقر التعريف ويتجه القول بأن السرية ليس معها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعرفها العلماء، يعرفون السرية بأنها التي لم يكن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، يعني كونه يودع إلى أطراف البلد أو يستقبل في أطراف البلد، هذا قفول. ثم إذا قفل يحتاج إلى مثل هذا، أو مثل هذا يقال في القفول من سفر بدلالة الجيوش حج عمرة. ما ورد عنه في الشيخ بس السرايا شيخ ذات لأنه سرية فلان وسرية فلان، يعني ما ذكرنا فيها الرسول مثلا أيضا ما ثبت عنه يا شيخ القرون. السرايا التي لم يذكر فيها، لكن هل يطلق بأن السرية كما يقرر أهل العلم أنها هي الغزو الذي لم يكن فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ مسائل الهجوم على المدينة لحق بعض الأقوام ولا تسمى جيوش ولا تسمى غزوة. إلا تبوك؟ لا لا، لا، الغزوة أوسع من السرية، توسعون فيها أكثر من السرية. المقصود أن هذا في النص الصحيح يدل على أن الأمر في سعة في التعريف. نعم، سفر مباح، ما في إشكال، كل ما يفعل في الأسفار يفعل من الترخص وغيره فضلا عن الأذكار. الخلاف في سفر المعصية، هل تقال مثل هذه الأمور وهل يترخص فيها أو لا؟ والجمهور على أنه لا يترخص فيها أسفار المعصية خلافا للحنفية. إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوفى يعني ارتفع وعلى ثنية، الثنية هي الجبل الصغير، أو فدفد يعني مكان مرتفع، كبر ثلاثا. وجاء في الحديث الصحيح كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا أو هبطنا سبحنا. والمناسبة ظاهرة، لأنك إذا ارتفعت وعلوت قد تحس في نفسك شيء من التعاظم فتذكر أن الله جل وعلا أكبر، وإذا نزلت وهبطت تستحضر شيء من النزول فتسبح الله جل وعلا وتنزهه عن مثل هذا التوهم. والآن يسأل عن ما في دواخل البلدان، هل يكبر إذا طلع على جسر ويسبح إذا نزل في نفق؟ ما في ما يمنع إن شاء الله تعالى، أو المصعد من حيث الصعود والنزول ما في ما يمنع إن شاء الله تعالى، لأن العلة موجودة والأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا أوفى، يعني إذا حصل هذا الوصف، تحقق هذا الوصف وهو أنه طلع على ثنية أو فدفد، كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. هنا يتجه القول بأن مثل هذا يكرر إلى أن يصل البلد، لكن يربط ذلك ويعلق بالوصف المذكور في الحديث، وهو أنه إذا أوفى، يعني ارتفع على ثنية، إذا ارتفع على مكان مرتفع يكرر مثل هذا، نعم، إلى أن يغسل. وش المانع؟ لأنه علق على أمر، وهو إذا أوفى على ثنية أو فدفد، يعني في الطريق كله، لأن إذا تقتضي التكرار. نعم، قال آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده محمد عليه الصلاة والسلام وهزم الأحزاب وحده. في غزوة الأحزاب تحزب طوائف الكفر على النبي عليه الصلاة والسلام وضاقت بهم الأرض بما رحبت، لكن الله جل وعلا أرسل عليهم الرياح أو الريح العاتية التي فرقتهم وهزم الأحزاب وحده. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين، يعني يقول الله أكبر الله أكبر بدلا من التكبير ثلاثا. وقل مثل هذا في الاختلاف في التكبير في هذه الأيام، من أهل العلم من يرى أنه مرتين ومنهم من يرى أنه ثلاث، وكل هذا مرده إلى اختلاف الرواة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس بن مالك إن أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية ورديفته، يعني والحال أنا والحال أن صفية رديفته على ناقته، تقدم ما في الإرداف من الحكم، حتى إذا كنا بظهر المدينة، قال بظهر المدينة احنا راجع، يعني إلى أن وصل قرب المدينة، قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.